بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم مرة أخرى في رحاب اللغة العربية من خلال مدارسة ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى ولاميته، ثم الجوهر المكنون للعلامة الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإننا في زمان تتأكد فيه العناية باللغة العربية، وقد شكا قديما الإمام مجد الدين الفيروزابادي رحمه الله تعالى غربة اللسان العربي في زمانه، فماذا عسانا نقول في زماننا؟ قال رحمه الله في مقدمة القاموس: فما أجدر هذا اللسان، وهو حبيب النفس وعشيق الطبع وسمير ضمير الجمع، وقد وقف على ثنية الوداع وهب قبلي مزنه بالإقلاع، أن يعتنق كالأحبة لدى التوديع، أن يعتنق ويضم التزاما كالأحبة لدى التوديع، ويكرم بنقل الخطوات على آثاره حالة التشيع. وإننا في زمان أبعد من ذلك بكثير، وقد آذن فيه اللسان العربي بالرحيل، إذ لم يحظى بالإقبال عليه والالتفات إليه والاهتمام به إلا بالأقل القليل من هذه الأمة. فحرصنا على تعلم اللغة ودراسة علومها من أعظم الواجبات التي يقوم بها طالب العلم. نواصل بإذن الله عز وجل شرح ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى المعروفة بالخلاصة: متوكلين على الله، مستعينين بالله، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والفتح المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: اشتغال العامل عن المعمول. قال رحمه الله: اشتغال العامل عن المعمول. وبعض النحاة يترجم له بباب الاشتغال. هذا الباب جرت عادة جمع من النحاة أن يجعلوه بين المرفوعات والمنصوبات، أي بعد المرفوعات وقبل المنصوبات، وذلك أنه باب اجتمع فيه الرفع والنصب. أولا، تعريف الاشتغال. ما هو الاشتغال؟ اشتغال في اللغة العربية من الشغل، ومعناه معروف وواضح. وما في الاصطلاح ما هو الاشتغال؟ له تعريف كثيرة، من أحسنها اشتغال حفظهم له: أن يتقدم اسم ويتأخر فعل أو وصف، مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو ملابسه عن العمل في ذلك الاسم السابق. فالاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف، ذلك الفعل أو الوصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو ملابسه عن العمل في ذلك الاسم. يعني من المفترض أن يعمل ذلك الفعل في ذلك الاسم لكنه عمل أو اشتغل بالعمل في ضميره. أعيد مرة ثالثة: الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر، وإن شئت قلت تقدم اسم مع تأخر فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو ملابسه عن العمل في ذلك الاسم. تقدم اسم مع تأخر فعل أو وصف، سنشرحها، مع تعقد تأخر فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو ملابسه عن العمل في ذلك الاسم. ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قلنا أن يتقدم اسم ككل مثلا، وإن شئت قلت مثلا في مثال آخر: والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وإن شئت قلت مثلا: زيدا أكرمته. أن يتقدم اسم زيدا تقدم، تقدم اسم مع تأخر فعل زيدا أكرمته فعل، أو وصف زيد أنت الضاربه الآن أو غدا، أنت الضاربه، فالعامل هنا وصف اسم فاعل. تقدم اسم مع تأخر فعل أو وصف، طيب ما حاله، ما حال هذا الفعل أو الوصف؟ مع تأخر فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق زيدا أكرمته، ها ضمير يرجع الاسم السابق، أو ملابسه، ملابس الاسم السابق زيدا، زيد أكرمت غلامه، أو مررت به وهكذا، أو مررت بغلامه أو بأخيه وهكذا، مشتغل بضمير الاسم السابق أو ملابسه عن، واشتغل بهذا عن هذا، اشتغل بالضمير بالعمل في الضمير أو الملابس عن العمل في الاسم السابق، عن العمل أو عن الاسم السابق، عن العمل في الاسم السابق. واضح هذا؟ هذا هو تعريف الاشتغال وإن كان فيه طول. أركان الاشتغال، اشتغال له أركان يقوم عليها. أركان الاشتغال أربعة: شاغل ومشغول، ومشغول به ومشغول عنه. شاغل هو الضمير، مشغول هو الفعل، مشغول به هو العمل، مشغول عنه هو الاسم. واضح؟ وبعضهم يجعلها ثلاثة لكن هذا أدق. إذن شاغل هو الضمير، الضمير ضمير الاسم أو ملابسه هو الذي يشغل الفعل أو الوصف، فالشاغل هو الضمير. وعندنا مشغول، ما هو؟ هو الفعل أو الوصف. وعندنا مشغول به وهو العمل، وعندنا مشغول عنه وهو الاسم المتقدم. زيد لقيته، زيد مشغول عنه، لقيت مشغول، الهاء شاغل، ضمير شاغل الفعل. المشغول به هو العمل الذي عمله الفعل في ذلك الضمير. وباب الاشتغال له مدخل في كثير من الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية. الاشتغال مما يكثر دورانه على الألسنة، نعم. ولذلك فالعناية به من المهمات. وإن كان الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى يعني قد ذكر مسائله يعني على وجه كان من الممكن أن يأتي به على بوجه أفضل من ذلك، يعني بعض الشراح يقول بأنه لم يحسن الترتيب، يعني يحسن ترتيب مسائل الاشتغال، لكنه ذكرها على نحو حسن كان من الممكن أن يأتي بأحسن منه. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. قال رحمه الله: إن مضمر، إن مضمر اسم، مضمر أي ضمير، إن مضمر اسم أي ضمير اسم، إن مضمر اسم سابق، إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، أي إذا شغل ضمير الاسم السابق فعلا عن العمل في الاسم السابق، إن مضمر اسم أي ضمير اسم سابق وهو المشغول عنه فعلا شغل، الفعل هو المشغول، فعلا شغل عنه أي عن العمل في ذلك، في ذلك الاسم. استحضروا دائما مثال: زيدا أكرمته، الضمير هو الهاء، شغلت الهاء وشغل حرف الهاء الفعل اللي هو أكرمت، شغله بالعمل في ذلك الضمير عن العمل في الاسم. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، بأن شغله عنه بأن نصب لفظه أو محله، نصب لفظه كزيدا أكرمته أو محله كعمرا مررت به، نصب المحل زيد، فالسابق انصبه، فالاسم السابق المتقدم انصبه، اتي به منصوبا، فالسابق انصبه بفعل أضمر، اتي به منصوبا بفعل مضمر، فالسابق انصبه بفعل أضمر، قل زيدا أكرمته، قل أكرمت فعل وقد عمل في الضمير. طيب النصب في الاسم السابق هذا عمل، ما العامل فيه؟ قال لك العامل فيه فعل مضمر، العامل مقدر، فالسابق انصبه بفعل أضمر، قل زيدا أكرمته، تقدير الكلام أكرمت زيدا أكرمته، فالسابق انصبه بفعل أضمر أي بفعل مضمر دل عليه المذكور، دل عليه ذلك المفسر العامل، فالسابق انصبه بفعل أضمر زيد حتما موافق لما قد ذكر، لما قد أظهر، السابق انصبه بفعل أظهر حتما موافق لما قد أظهر، فانصب ذلك الاسم المتقدم بفعل مضمر أي مقدر قبله، وشرطه أن يكون موافقا للفعل الظاهر العامل الظاهر. قولنا العامل الظاهر هذا تجوز، أنه سيأتي لأنه ليس عاملا وإنما هو مفسر للعامل كما يقولون. فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر، قول زيدا أكرمته، فتقدر فعلا موافق له إما في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، إما في اللفظ والمعنى قل زيدا ضربت، تقدير الكلام ضربت زيدا، ضربت زيدا، زيدا أكرمته، تقدير الكلام أكرمت زيدا أكرمته، واضح هذا بأن يكون الفعل موافقا له في اللفظ والمعنى أو موافقا له في المعنى فقط. شوف عمرا مررت به يقدر جاوزت عمرا مررت به، لأن المرور به يقتضي مجاوزة، السابق انصب بفعل أضمر حتما موافق إما في اللفظ والمعنى كما في زيدا أكرمته أكرمت زيدا أكرمته، أو في المعنى دون اللفظ كما في عمرا مررت، عمرا مررت به أي جاوزت عمرا مررت به، واضح هذا. فالسابق انصب بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. هنا تنبيه ذكرته قبل، قول ابن مالك رحمه الله: اشتغال العامل عن المعمول، المقصود بالعامل، المقصود بالعامل الفعل أو الوصف المفسر للعامل المحذوف، لأن العامل محذوف والمذكور هو المفسر لذلك العامل، وقد يكون فعلا وقد يكون وصفا كما سيأتي. والنصب حتم إن جلس، هذا شروع منه رحمه الله تعالى في أحكام الاسم المتقدم. ذاك الاسم ما هو بالنظر إلى أركان الاشتغال؟ هو المشغول عنه. يكلمنا عن أحكام الاسم المتقدم، له خمسة أحكام: لزوم النصب أو لزوم الرفع أو رجحان النصب. ما معنى رجحان النصب؟ يعني جواز النصب والرفع والنصب أرجح، ولا رجح رابعا رجحان الرفع، يجوز فيه الرفع والنصب والرفع أرجح. والوجه الأخير والخامس جوازهما مع على حد سواء. ابن مالك لم يرتب هذا الترتيب، بدأ بلزوم النصب ثم بلزوم الرفع ثم برجحان النصب ثم بالتخيير ثم برجحان الرفع، فهكذا رتب ابن مالك رحمه الله تعالى. نعم، نبدأ بالحكم الأول. ونصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. قال رحمه الله والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. الحكم الأول اللي هو النصب، والنصب حتم أي لازم، والنصب حتم إن تلا السابق. ما هو السابق؟ والاسم، الاسم السابق مشهور عنه. والنصب حتم إن تلا السابق، يعني جاء السابق بعد شيء غيره سنذكره، إن تلا تلا السابق غيره أو سبق السابق بشيء آخر. ونصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، أي فإذا سبق الاسم السابق بأداة من الأدوات المختصة بالفعل كإن وحيثما، كأدوات الشرط وأدوات التحضير وأدوات الاستفهام مع عدا همزة الاستفهام، فهنا ليس لك في الاسم المتقدم إلا النصب. ونصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، كإن وحيثما. تقول مثلا إن زيدا لقيته فأكرمه، قلش إن زيد أبدا، أنا إن لأنها شرطية، حيثما عمرا لقيته فأكرمه، لا يجوز لك الرفع. قل حيثما عمرو لقيته فأكرمه، لأنه جاء بعد أداة من الأدوات المختصة بالفعل. فنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن شرطية، وحيثما شرطية، وأدوات الاستفهام كمتى، متى زيدا لقيته فسلم عليه، متى زيدا لقيته فسلم عليه، أو أدوات التحضير، هلا عمرا لقيته فنصحته مثلا. فالنصب حتم، والنصب حتم إن تلا، والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. وإن تلا السابق ما بالابتداء، شفت هذا الحكم الثاني وهو لزوم الرفع التزم، وهو لزوم الرفع، لزوم الرفع. أيوة، متى يكون الرفع لازما؟ قول وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. إذا تلا السابق أداة من الأدوات الملازمة للابتداء، كإذا الفجائية وليتما الابتدائية، قل خرجت من البيت فإذا زيد يكلمه عمرو، لا يجوز أن تقول فإذا زيد، لأن إذا تلازم الابتداء، تلازم الابتداء الجملة الاسمية، فإذا زيد يكلمه عمرو، أو ليتما، أو ليتما، ليتما الابتدائية. قول مثلا ليتما خالد يعظه أخوه، ليتما خالد. فإذا جاء الاسم المتقدم بعد أداة من الأدوات المختصة بالابتداء كإذا الفجائية أو ليتما الابتدائية وجب فيه الرفع. وإن تلا السابق، إذا تلا السابق أي جاء السابق بعده، تلاه أي جاء بعده، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فرفع التزم هذا. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد. ثانيا كذلك من الصور التي يجب فيها رفع الاسم السابق. زين؟ كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمولا لما بعد وجد. قال رحمه الله كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمول ما بعد وجد. شو عندك؟ ما قبل معمولا لما بعده. على كل حال أنا الله أعلم أحفظ ما قبله معمول ما بعده. قبله اختلفتم الله أعلم. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمول ما بعد وجد. وش عندكم انتم؟ ما قبل معمولا، ما قبل معمولا لما بعد وجد. كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، ما كاش مشكل. تخافوش ايه نسختنا انا نحفظ ما قبله معمولا، ما قبله معمولا ما بعد وجد، او ما قبل معمولا لما بعد وجد، كلاهما صحيح. نعم. الصورة الثانية مما يلزم فيه رفع الاسم المتقدم كما قال أن يأتي الفعل تبع الفعل بعد أداة لا يصح أن يكون ما بعدها عاملا فيما قبلها أو ما قبلها معمولا لما بعدها لا يصح أن يكون ما لا يصح أن يكون ما بعدها عاملا فيما قبلها كالأدوات التي لها صدر الكلام ما مثلا واللام قل مثلا زيد ما أكرمته ما تقولش زيدا ما أكرمته أصل الكلام ما أكرمت زيدا فإذا أتيت بترتيب الكلام الموافق لباب الاشتغال تقول زيد ما أكرمته قل مثلا عمر لأكرمنه لام لها صدر الكلام كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمول ما بعد وجد من الصور التي يجب فيها رفع الاسم المتقدم أن يأتي الاسم بعده أداة بعد الأداة فعل تلك الأداة لا يصح أن يكون ما بعدها عاملا فيما قبلها وإن شئت قلت لا يصح أن يكون ما قبلها معمولا لما بعدها لا يصح أن يكون ما قبلها معمولا لما بعدها لأنها أداة لها صدر الكلام كأدوات التي لها الصدر قل زيد لا أكرمنه زيد لا أكرمنه عمرو لا أعطينه وهكذا واختيار نصب قبل فعل الحكم الثالث رجحان النصب وأشار إليه بقوله واختير نصب اختير يجوز النصب والرفع والنصب راجح نعم واختير نصب قبل فعل ذي طلب شوف واختير له صور منها واختير نصب قبل فعل ذي طلب أي أن يكون الاسم المتقدم قبل فعل يقتضي طلبا قبل فعل ذي أي صاحب طلب كأمر أو دعاء أو نهي كأمر مثلا زيدا أكرم عمرا أعطيه وهكذا بكرا يضربه واختير نصب قبل فعل ذي طلب الطلب كالأمر أو الدعاء أو النهي كل ذلك من الطلب أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع سواء كان أمرا أو دعاء أو التماسا أو نهيا أو نحوه مثال الأمر زيدا أكرم الدعاء زيدا اللهم ارحمه مثلا بكرا اللهم اهديه واضح هذا الدعاء النهي خالدا لا تهنه خالدا لا تهنه هذه في هذه الصور كلها يجوز لك الرفع والنصب ارجح قل زيدا اكرمه ويجوز ان تقول زيد اكرمه لكن النصب ارجح واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما الى الصوره الثانيه وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب أي بعد كذلك بعد أداة يغلب أن يكون ما بعدها فعل كإن وما نافيتين وكهمزة الاستفهام تدخل على الأسماء تدخل على الأفعال والغالب دخولها على الأفعال وبعد ما إلاؤه الفعل غلب قلنا احنا إن وما النافيتين إن الشرطية تقدم الحديث عنها قل مثلا ما زيدا لقيته أصل الكلام ما لقيته احنا ما النافية فإذا قلت ما زيدا لقيته يجوز قل ما زيدا لقيته يجوز قل ما زيد لقيته والفتح أرجح ما زيدا لقيته لأن ما يغلب دخولها عنه إن قل إن زيدا كلمته هنا إن النافية قلنا بأن إن تأتي إن هو مستوليا على أحدين الله على أضعف المجالين إن فإن تأتي نافية قل إن زيدا كلمته أي ما كلمته. فإذا دخلت ما إذا سبقت هذا الاسم ما أو أين النافية أو همزة الاستفهام. أزيدا رأيته يجوز تقول أزيد رأيته يجوز تقول أزيدا رأيته والفتح. وبعد ما إلى وبعد أي بعد أن يكون الاسم بعد أداة يليها فعل غالبا بعد أداة يليها فعل في الغالب فالرسب أرجح. زيد وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. قال وبعد صورة الثالثة مما يجوز فيه النصب والرفع والنصب أرجح العطف على الجملة الفعلية. العطف على الجملة الفعلية وبعد عاطف وبعد عاطف بلا فصل ما إذا كان فيه فصل فعلى الاستئناف يكون فيه الرفع سيأتينا. وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. كيف معمول فعل؟ أي بعد العطف على جملة العامل فيها هو الفعل معمول فعل أن تعطف على معمول الفعل أي على اسم عمل فيه فعل يعني على جملة فعلية الجملة التي يكون العامل فيها هو الفعل هي جملة فعلية يكون عالما عاملا في ذلك الاسم وإلا تقدر تكون جملة اسمية والفعل عامل فيها لكن ليس عاملا في ذلك المبتدأ لأن المبتدأ مرفوع. زيد جاء زيد جاء زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء فالفعل ليس عاملا في سابقه وإنما عاملا فيما بعد. لكن أردنا أن نقرب معنى كلام ابن مالك رحمه الله. وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل أي بأن عطف هذا الاسم المشغول عنه عطف على معمول فعل تقدمه على جملة فعل بعد عاطف. قال وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أول استقر في الجملة السابقة. مثاله تقول مثلا جاء زيد وعمرا صرفته. حضر زيد جملة فعلية ثم عطفنا عليها بالاشتغال. قل جاء زيد وعمر صرفته يجوز تقول وعمرا صرفته والنصب أرجح. يجوز تقول عمر صرفته وعمرا صرفته والنصب أرجح. مثاله من القرآن يدخل من يشاء أي جملة فعلية يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا. يدخل من يشاء في رحمته زيد والظالمين واضح. فالعطف بعد وعطف على الجملة الفعلية يقتضي ترجيح النصب في باب بعد عاطف بلا فصل. قال لك بلا فصل إذا وجد فاصل فالرفع رجح. قل مثلا جاء زيد وأما عمرو فصرف. شو أما عمرو؟ إنها على الاستئناف. جاء زيد هي جملة فعلية لكن ما قلت شو عمرو قلت وأما فصلت. فإذا فصلت فالحكم هو الرفع. جاء زيد وأما عمرو وهذا يظهر أنه يعني ليس فيه إلا الرفع وأما عمرو فصرفته مثلا وهكذا. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا هذا الحكم هذا وش هذا الحكم مخيرا هذا الحكم الرابع. انتهى الحكم الثالث فيه ثلاث الآن الحكم الرابع وهو التخير في الرفع والنصب. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. قال وإن تلا المعطوف ما هو المعطوف؟ الاسم المتقدم الاسم المشغول عنه هذا رجع عليه الكلام كله عنه. وإن تلا المعطوف زيد فعلا مخبرا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم أي جاء الفعل مخبرا به عن اسم أي خبرا اسم أي وقع العطف على جملة اسمية. الفعل هنا الفعل هو خبر الاسم. إن تلا المعطوف فعلا مخبرا به جاء الفعل حال كونه مخبرا به عن المبتدا. إذا قيل مخبر فهناك ابتداء هناك مبتدا كاين خبر يعني يوجد مبتدا. عاود شحال مخبرا عن اسم فاعتبر المخير وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به أي إذا تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم أي جملة اسمية جملة اسمية لكن خبرها فعل جملة اسمية لكن خبرها فعل وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم زيد فعطفا مخيرا فعطفا حال كونك مخيرا بين الرفع والنصب قول زيد جاء قول مثلا زيد حضر وعمر صرفته وعمرا صرفته الرفع مراعاة لصدر الجملة والنصب مراعاة لعجزها مراعاة للصدر للابتداء مراعاة لصدر الجملة وهو الابتداء اللي فيه الرفع والنصب مراعاة لعجوز آخر جملة وهي الفعل والفعل وعمله يقتضي المفعولية والنصب واضح هذا فإذا جاء هذا الاسم معطوفا على جملة اسمية الخبر فيها فعل جاز لنا الوجهان فيه الرفع والنصب على حد سواء الرفع مراعاة لصدر الجملة السابقة والنصب مراعاة لعجزها زيد الحكم الخامس والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح افعل ودع ما لم يبح الحكم الخامس وهو ترجيح الرفع هو الخامس في ترتيب ابن مالك رحمه الله رجحان الرفع رجحان الرفع يعني جواز الرفع والنصب والرفع راجح والرفع في غير الذي مر الرفع في غير ما مر من الصور الأرجح فيه الرفع يعني إذا رجعت الأصل قلت زيد لقيته يجوز قل زيد لقيته وزيدا لقيته والرفع أرجح لماذا الرفع أرجح لأنه لا يقتضي محذوفا ولا مقدرا بخلاف النصب فإنه يقتضي تقديرا وحذفا وما لا يقتضي حذفا وتقديرا مقدم على غيره لأنه الأصل عدم التقدير وعدم وعدم الحال تقول زيد لقيته مبتدأ زيد لقيته مبتدأ وخبر فهو أرجح من قولك زيدا لقيته وإن كان جائزا ثابت في القرآن الكريم وفي كلام العرب هذا ثابت في كلام العرب يعني ثابت في اللغة العربية النصب لكن الرفع أرجح لأن ما لا حذف ولا تقدير فيه أولى مما فيه الحذف والتقدير لأن الأصل عدم الحذف والتقدير رفع في غير الذي مر رجح أي في غير الذي مر من الصور رجح على غيره فما أبيح أفعل ودع ما لم يبح هذا تتميم وأشبه بالوعظيات فما أبيح أفعل ما أباحه لك الشارع فعله وما حرمه عليك فاحذره ولكن يصلح توكيدا لما نحن فيه يعني فما أبيح من الصور فما أبيح والإباحة معنى أوسع من الرجحان يقدر يكون مباح ومرجوح يعني كل الصور التي تقدم ذكرها ما عدا ما يجب فيه النصب أو الرفع أنت مخير فما أبيح لك افعله فما أبيح ودع ما لم يبح وما منع فدعه واتركه وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري نعم وفصل مشغول ما هو المشغول الفعل أو الوصل الفعل أو الوصل قال وفصل مشغول بحرف جر الفصل يقع بين شيئين متصل شنو هما الشيء المتصل هما المشغول والشاغل مشغول والشاغل المشغول والشاغل المشغول اللي هو الفعل او الوصف والشاغل اللي هو الضمير اللي هو الضمير هذا يجوز الفصل بينه وفصل مشغول بحرف جر او باضافه كوصل يجري قل زيد لقيته قل زيد مررت به هنا فصل بحرف الجر مررت به وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة إضافة مثلا قل زيد لقيت أخاه أضيف إلى هذا الضمير، ولا يشترط في الإضافة أن تكون يعني نكون في واحد، يعني ولو تعددت الإضافة كما هو ظاهر إطلاق ابن مالك، أو بإضافة مطلقة سواء تعددت الإضافة أم لم تتعدد، قل زيد أكرمت أخاه، زيد أكرمت غلام أخيه، وهكذا بحسب تعدد الإضافة. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، حكمه كحكم حكم الوصل. وسوي في ذا الباب. وكذلك من الصور التي يتناولها تقرير ابن مالك أن يجتمع حرف الجر والإضافة، زيد مررت، زيد مررت بغلامه، زيد مررت بغلامه، أوكي ينجر فيه ما فيه الإضافة فقط، زيد أكرمت غلامه، هذه فيها إضافة ليس فيها حرف. قد يجتمع زيد مررت بغلامه، وقد يكون هناك الجر وحده، زيد مررت به جر من غير إضافة، تقدر تكون إضافة من غير جر، وقد يكون فيه جر وإضافة، إضافة يعني جر من غير إضافة زيد مررت به، هذا جر من غير إضافة، إضافة من غير جر زيد أكرمت أخاه أو غلامه، ما اجتمع فيه الجر والإضافة يعني حرف الجر، هذا هو المقصود، حرف الجر والإضافة زيد مررت بأخيه بعمه وهكذا، واضح. وفصل مشغول بحرف جر وبإضافة كوصل يجري. وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل، وسوي في ذا الباب أي باب الاشتغال، وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. قال لك في باب الاشتغال سوي بين الفعل والوصف، وليس كل وصف مقصودا في كلام ابن مالك، وإنما يقصد اسم الفاعل اسم المفعول. وسوي في ذا الباب أي في باب الاشتغال وصفا ذا عمل، والوصف ذو العمل في هذا الباب هو اسم الفاعل واسم المفعول، الصفة المشبهة والفعل غير المتصرف هذه لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر العامل، واضح. فاسم الفاعل قل زيد، زيد أنت ضاربه، أنت ضارب هنا العامل هو اسم الفاعل، أنت ضاربه، زيد مكرم أخوه، وهكذا هذا اسم المفعول وهكذا. وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بفعل إن لم يكن مانع حصل، يعني فيأخذ اسم الفاعل أو اسم المفعول حكم الفعل ما لم يمنع من ذلك مانع. هناك موانع تطلب في المطولات، هناك موانع مثلا من الموانع أن يقع التنافي بين اسم الفاعل مثلا وزمانه، الضارب مثلا قل زيد أنت الضاربه أمس، هذا لا يصح، لأن الضارب بمعنى يضرب، ويضرب إما يكون للحضور أو للاستقبال، فهذا يمنع منه مانع. ما هو المانع؟ أمس، للتنافي بين اسم الفاعل ضارب وبين زمانه، هو يدل على الحضور أو الاستقبال، وهكذا. وهناك موانع تجدونها في المطلوب. المهم أن نعلم في هذا من خلال هذا البيت أنه أن هذا المفسر للعامل إما يكون فعلا وإما يكون وصفا، ذلك الوصف إما يكون اسم فاعل وإما يكون اسم مفعول ما لم يمنع من ذلك مانع. وعلقة حاصلة بتابعه كعلقة بنصف الاسم بنفس الاسم الواقع، وعلقة حاصلة بتابعه كعلقة بنفس الاسم الواقع. هذا البيت دائما إذا قرأته ذكرني بقصة طريفة يسيرة وقعت لي شيخ شيوخ من علامة يحضيه بن عبد الودود رحمه الله، كان يدرس الألفية، وكان عنده طالب حين يقرأ عليه النص يحسن الوقوف في الأبيات، يعني مثلا فيقف ولو في وسط شطر البيت حين يتم المعنى، وهذا يدل على نباهة الطالب وذكائه، لا يقرأ هكذا فقط، فحين يقف عند تمام المعنى ولو يعني عند الشطر الأول أو في وسط شطر البيت. كان الشيخ يحضيه رحمة الله عليه قال له ما أحسن هذا، من علمك هذا؟ قال فلان، فإذا به من تلاميذه، قال له عرقة حصلة بتابعيك عرقة بنفس الاسم الواحد. هذا خرج مني يعني. يحظيه رحمة الله عليه ويحظيه شيخ الشيوخ في في في بلاد شنقيط, يعني عامة العلماء يعني إلا وهم معدودون في تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه أو تلاميذ تلاميذ تلاميذه, فهو من أشهر العلماء في تلك البلاد وله يعني فضل ويد طولة على كثير من أهل العلم في تلك البلاد. فلما ذكر له أنه تعلم هذا من أحد من فلان قالوا هو من تلاميذه, قالوا علقة حاصلة بتابعك علقة من نفس الاسم الواقع. نعم وعلقة حاصلة بتابعي, توابع معروفة, النعت والعطف والتوكيد والبدل, ولا يقصد كل تابع, مقصود بالتابع في هذا الباب النعت والبدل وعطف النسق شيت وعطف البيان, البدل وعطف البيان وعطف النسق. فالعلقة العلقة اللي هي الضمير, مقصود بالعلقة الضمير العائد إلى الاسم السابق, لك وعلقة حاصلة بتابعي كنعت أو عطف بيان أو في عطف بيان أو عطف نسق كعلقة بنفس الاسم الواقع كالضمير المتعلق بنفس الاسم الواقع, وبالمثال يتضح المقام. زيد أكرمت أخاه, واضح هذا تعلق باسم ضمير اتصل باسمه. مثال النعت زيد أكرمت رجلا يحبه, رجلا جاء هنا منعوتا ويحبه جاء نعتا نكرة, زيد زيد ولا زيدا أكرمت رجلا يحبه, يحبه نعت, يحبه نعت لرجل, كأنك قلت زيد أكرمت رجلا محبوبا لديه, رجلا محبوبا نعت. وعلقة حاصلة بتابع زيد أكرمت رجلا يحبه, قالك هذا يصح ولا شيء, علقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع, كان قل زيد أكرمت حبيبه أو محبه وهكذا. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع, هذا مثال النعت. كذلك عطف البيان هو قريب من البدل بينهما فروق يسيرة, قل مثلا شوف زيد أكرمت عمرا أخاه, أخاه إيش بدل أو عطف أو عطف بيان, زيد أكرمت عمرا من عمرو هو أخوه للبيان فهو عطف بيان, فهذا أيضا هذا أيضا كأنك قلت زيد أكرمت أخاه, كأنك قلت زيد كقولك زيد أكرمت أخاه. علقة حاصلة بتابع يعني الضمير المتصل بالتابع كالمتصل بالمتبوع, بالمتبوع مثلا في عطف عطف النسق, عطف النسق زيد أكرمت عمرا وأخا, زيد أكرمت عمرا وأخا وهكذا. علقة حاصلة بتابعي كعلقة من نفس الاسم الواقع. زيد تعدي الفعل والوزوم, تعدي الفعل والوزوم, تعدي الفعل والوزوم, هذه الترجمة عقدها ابن مالك رحمه الله تعالى لبيان الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل في اللغة العربية تقدم لنا تعريفه لغة واصطلاح وأشرنا إلى بعض أقسامه. الفعل ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة, لكن من حيث التعدي واللزوم ينقسم إلى قسمين في الجملة أكثر من ذلك, لكن مردها إلى قسمين, إلى التعدي واللزوم, يعني من حيث طلب المفعول وعدمه. فالفعل إما أن يطلب, إما أن يتجاوز الفاعل إلى المفعول به, وإما أن يكتفي بالفاعل. فإذا كان الفعل مكتفيا بمرفوعه, مكتفيا بالفاعل, لا يطول الفاعل إلى غيره, لا يتجاوز الفاعل إلى غيره, فهو فعل لازم. وإذا لم يكتفي الفعل بفاعله وتجاوزه إلى طلب المفعول فهو فعل متعد, فهو فعل متعد. مثال اللازم جلس وقعد ونام, هذه أفعال لازمة لا تطلب مفعول, يقول قام زيد, جلس عمرو, نام بكر. مثال المتعدي, مثال المتعدي تعلم, تعلم زيد العلم, يطلب مفعول به. فهم عمرو الدرس, حفظ خالد القرآن, هذه كلها أفعال متعدية, كلها أفعال متعدية. تنبيه من الأفعال ما يستعمل لازما ويستعمل متعديا كنصح. تقول نصحه ونصح له. نصحه تعدي. نصح له لازم بدليل تعديه بحرفه. وجينا وعدي لازما بحرفه جري. واضح هذا. شكره وشكر له وإن كان في شكر يقول الأفصح تعديته باللام وهكذا. كالفعل مثلا تقدم الفعل قدم يأتي لازم ويأتي متعديا. تقول قدم زيد غيره للإمامة قدمه ويأتي قدم هذا قدم المتعدي للمفعول به. وعندنا قدم اللازم قدم الذي يأتي بمعنى تقدم. قدم يأتي معنى تقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا المفعول به ما كانش لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تتقدموا. هذا هو المعنى واضح. فالفعل إما لازم وإما متعدي. ومن الأفعال ما يستعمل لازما ومتعدي. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. يذكر لنا على ما علامة الفعل المعدى وعلامة الفعل اللازم. بدأ بالمتعدى. قال علامة الفعل المعدى أي لغيره المتعدي إلى المفعول به. ما علامته؟ ما أمارته؟ علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عمل. قال لك علامة الفعل المتعدي أنه يقبل هاء المفعول به. هاء المفعول به قل فهمه أكرمه تعلم رآه قتله ضربه أعانه. هذه هاء المفعول به. هذه علامة الفعل المعدى. علامة الفعل المعدى أي المتعدى أن تصل ها غير مصدر به أي أن تصل بآخره الهاء. ها أن تصل ها أي هاء بحذف الهمزة. علامة الفعل المعدى أن تصل ها أي هاء غير المصدر اللي هي هاء المفعول به. أما هاء المصدر سنذكرها بعد قليل فقد تلحق الفعل اللازم. شوف هاء المصدر. مثال هاء المصدر هذا الجلوس جلسه قبلك زيد. جلسه تلك الهاء ليست هاء المفعول إنما هاء المصدر جلسه. واضحة ليس مفعول هذا الجلوس. هذا المقام قامه قبلك كثيرون. هذه هاء المصدر. فهاء المصدر ليست دليلا على تعدي الفعل لأنها تدخل على الفعل لكن العلامة هي هاء هاء المفعول به. هاء المفعول به. علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عمل. عمله عمل كتابا عمل قرطاسا وهكذا. نعم. فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبر. فانصب به مفعوله أي انصب بذلك الفعل المفعول به لم ينب. الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب بالفعل. فالفعل هو العامل. فانصب به أي بالفعل المتعدي. فانصب به مفعوله المفعول به إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت. أي انصب المفعول به ما لم يكن ذلك المفعول به نائبا عن الفاعل فيجب رفعه كما تقدم معنا في نائب الفاعل. تدبر زيد الكتاب. تدبر الطالب الكتب أو قرأ الطالب الكتب. الكتب مفعول به معمول للفعل الذي تقدم ذكره. صب به مفعوله إن لم ينب عن فاعله. فإذا ناب المفعول به عن الفاعل وجب رفعه. تدبرت الكتب. تدبر زيد الكتب لحذفت الفاعل وجعلت المفعول به مكانه وجب رفع ذلك المفعول الذي صار نائبا عن الفاعل. تقول تدبرت الكتب. حفظ زيد القرآن حذفت زيدا وجعلنا المفعول به نائبا عن الفاعل المحذوف. ماذا تقول؟ حفظ القرآن وهكذا كما مضى في نائب الفاعل. لازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا. هذا شروع منه في علامات الفعل اللازم. ولازم غير المعدى. الفعل إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازم. فغير المتعدي هو الفعل لازم باعتبار هذه القسمة. ولازم غير المعدى. غير المعدى هو اللازم، هو اللازم الذي لا يطلب مفعولا به، لا يصح أن تدخل عليه هاء المفعول به وهكذا. ولازم غير معدى واحد. أو يذكرنا بعض العلامات التي يتوصل بها إلى معرفة الفعل اللازم. هناك علامات معنوية وعلامات لفظية. من العلامات المعنوية أن يكون الفعل من أفعال السجايا، جمع سجية، والسجية الطبع، وهو معنى يقوم بالفاعل يلازمه، معنى يقوم بالفعل يلازمه ولا ينفك عنه. أفعال السجايا كنهم، فهو نهم، وهو من يكثر أكله، هذا هو الإنسان النهم، تقول نهم فهو نهم. وفقها فهو فقيه إذا صار الفقه له سجية. وكرم فهو كريم إذا صار الكرم له سجية، وهكذا. ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم. شعر الرجل فهو شاعر إذا صار الفعل الشعر عفوا له سجية وملكة وطبعا. فأفعال السجايا أفعال لازمة في الأصل. كذا فعل اللل والمضاهق عن سسا، كذا فعل اللل والمضاهق عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا، كذا فعل اللل كقشعر جلده. هذه الأفعال التي تدل على الأوصاف غير اللازمة، على الأعراض، وهو معنى يقوم بالفاعل لكن لا يلازمه من غير ملازمة، يقوم به. فعل اللل شعر جلده، شعر جلده، هذا كذلك ما يدل على الأعراض وعلى الأوصاف، أنه اتصف بالشيء. زين. والمضاهق عن سسا كق عن سسا وحرنجما وخذنا وحبنطاح وانصلص نلقى تمسخنا سلقى قلنس كثير، بعض ما أخذناه في اللامية. عن سسا البعير إذا امتنع من الانقياد امتنع قعنسس. والمضاهي أي المشابه، والمضارع لقعنسس. زين. وبقتضى نظافة أو دنس، الأفعال التي تدل على معنى النظافة كحسن وجملة ونظف وما إلى ذلك، هذه كلها تدل على طهارة أو تدل على الطهارة. وكذلك ما يقتضي دنسا كدنس ونجس وما إلى ذلك. وما اقتضى نظافة أو دنس، فما أفعال التي تدل على النظافة أو على الدناسة فهي أفعال لازمة. أو عرضا أو طاوع المعدى. وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا، قلنا هو معنى يقوم بالفاعل من غير ملازمة له. أعراض كمرض وكسل وحاور ويقول أمراض تعبت الإنسان، عاورت عينه أو حاول صار أحول، هذه كذلك كلها أفعال لازمة. أو عرضا زيد. طاوع المعدى لواحد كمده، أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. الفعل المطاوع هو الذي يقبل أثر الفعل المطاوع، عندنا فعل مطاوع وفعل مطاوع. المطاوع هو الذي يؤثر فيه غيره فيقبله، فيقبل أثره فيه. شوف، قل كسرته فتكسر، ومددته فامتد، واضح، هذبته فتهذب، هذا هو المطاوع. المطاوع هو الفعل الذي يقبل أثر الفعل المطاوع. شوف كسرته هذا فعل مطاوع يقتضي أن ينكسر ذلك الشيء الآخر. قول كسرته فتكسر، أي طاوع ذلك الفعل المطاوع. مده، قل مددت الحبل فامتد، واضح. أو طاوع المعدى لواحد، قال لك بشرط أن يكون متعد، أن يكون مطاوع فعل متعد لواحد، لمفعول واحد. وأما إذا كان الفعل المطاوع متعديا لمفعولين فأكثر، فإن مطاوعه لا يكون لازما. علمته القرآن فتعلمه، هذا مو متعدي، ليس لازم. علم زيد عمرا القرآن فتعلمه، أو تعد. فإذا كان الفعل المطاوع متعديا لمفعولين فأكثر، فإن مطاوعه فعل متعد وليس فعلا لازما. لكن مطاوع الفعل المتعدي إلى مفعول واحد يكون لازما، كم مددت الحبل فامتد. علينا نكتفي بهذا القدر، نأخذ شيئا من لامية الأفعال، والحمد لله رب العالمين. كل حال، قبل ما نبدأ في اللامية، يعني من العسير أن يتسع الوقت بين المغرب والعشاء، وأنا أكثر إخوة، وكان المفروض يكون الدرس كالعادة السادسة، لكن كثير من الإخوة طلبوا أن يؤخر، خاصة بعد الدخول الاجتماعي ورجوع الناس إلى أعمالهم، فمن العسير أن يصلوا كي يخرج على الخمسة وكذا. فجعلناه بالمغرب والعشاء، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن نبدأ قبل المغرب بنصف ساعة، ندير اللامية، وإذا انتهت بعدها الجوهر المكنون نبدأ بها قبل المغرب بنصف ساعة، ونديروا ما بعد المغرب في النحو. وش رأيكم فيها؟ خير، أحسن، لأنه الآن سيضيق علينا إذا وصلنا المغرب، بين المغرب والعشاء الوقت ضيق جدا ساعة. فاليوم إن شاء الله نشرح شيئا يسيرا من اللامية ابتداء من الغد. الدرس دائما يبدأ قبل المغرب بنصف ساعة، نبدأ بالتصريف، ثم بعد المغرب إن شاء الله نأخذ النحو. بسم الله.